لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل كتاب سهلا بعون الله وتوفيقه. ونحن في أمسية الأربعاء 18 من شهر صفر لعام 1436 الموافق للعاشر من شهر 12 لعام 2014، ونحن نواصل في الدرس 11 من كتاب المتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم، لصاحب الفضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. ونحن في هذا الدرس 17 من الكتاب بحسب ترتيب المؤلف، أو المسألة 17، المسألة 16، نعم المسألة 16 بحسب ترتيب المؤلف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل من قطع من ذلك من الحديث، حيث انتهى بنا إلى تمييز النساء، تميز النساء المتشددات بالنقاب. اتحدث الشيخ طبعا أما يسمى بصوب الشهرة، وبين ما له وما عليه، والآن يريد أن يبين لنا مسألة أخرى. يقول الحكم اللي انت ذكرته قبيل ده بيتعلق بالرجال فقط ولا بيتعلق بالرجال والنساء معا؟ قال الحكم بيتعلق بالرجال والنساء معا، ولكن الحكم اللي هنذكر لكم ده قال ده يتعلق بمسألة النقاب المعروفة والمشهورة. كل ما سبق كان بشأن الثياب بصفة عامة للرجال والنساء، وفيما يلي نوضح أمر النقاب بصفة خاصة. طبعا الظاهرة بتاعت النقاب يا أخوانا في كثير من دول وبلدان العالم ما كانت موجودة، ولما ظهرت ظن الناس اللي اشتهروا بها كأنها ركن من أركان الدين، وأن الواحد لو ما استعمل النقاب أو ما جعل المرأة تستعمل النقاب وكأنه خرج من الإسلام، ويجعل أنه ذلك تقصير. مشان كده أنه عايز يبين لنا الحكم الذي يترتب ويتعلق بالنقاب. قال من حيث اللغة، قال فالنقاب بكسر النون ما تنتقب به المرأة، يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها بالنقاب. والنقاب يعني ماذا؟ هو قناع تضعه المرأة على وجهها، عبارة عن قناع. القناع بمعنى غطى الذي غطوا به الوجه، فلا يبدو منها إلا عينها، وهو من الغماش ويلامس بشرة وجهها غالبا، وهو من محظورات الإحرام، لأن المرأة إحرامها في وجهها، كان أحرمت ما يجوز لها أنها تغطي الوجه. طيب النقاب ده بعد ما عرفناه من حيث اللغة، أيضا دين الحكم يتعلق به. قال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي على الوجه والكفين، لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ والعطاء. وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إزهار قدميها، لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان. يعني عند الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الغنم ما موضع الزينة وليس موضع شنو الفتنة. أما الجمهور على أن المراد من الآية إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. طيب، الخالف الجمهور في المسألة منه يعني مالك وأبو حنيفة والشافعي كلهم متفقون على أن المراد بالاستثناء الوارد في الآية إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى أنه الوجه والكفين ذات عنده عوره، هذا مقاره الإمام أحمد بن حنبل، وقال وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن كل شيء من المرأة أورى بالنسبة للأجنبيين عنها حتى ظفرها عند الإمام أحمد. وروي عن الإمام أحمد أنه قال إن من تبين زوجته لا يجوز أن يأكل معها، لأنه مع الأكل يرى كفها. هذا الكلام المروي عن الإمام أحمد بن حنبل. يعني المذاهب الثلاثة متفقة وتسمى بمذاهب الجمهور على أن الوجه والكف ليس بعورة، لكن الإمام أحمد بن حنبل عنده جعل عورة وقال زوجته تطلق وتلقى بقت باعنة حتى الأكل معها ما يجوز، لأن الأكل يؤدي إلى أن ينظر إلى ظهره، والظهر عنده شنو باعتباره يعني أورى وحرام رؤيته. لكن هل الحنابلة جعلوا هذا القول عند الإمام أحمد بن حنبل راجح ووافقوا عليه؟ طبعا ابن عباس قال أقوال خالفوا عليها من؟ أصحابه، خالفوا مجاهد، خالفوا إكرمة، خالفوا أبو العالية، خالفوا جميع من أهل العلم. الإمام مالك قال كلام، هل وافقوا في سائر ما قال؟ ما في ظل وافقوا في سائر ما قال إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يلا الإمام مالك قال ابن القاسم خالفه، وأصبغ خالفه، وأشهب خالفه، وفلان خالفه. الشافعي قال وخالفه من أصحابه، الإمام البوطي خالفه، والمزني خالفه، وفلان خالفه، من كلهم خالفه. فكذلك قال يورينا هل الأئمة من السادة الحنابلة وافقوا الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة أم هم مختلفون؟ ماذا يقول؟ قال وقال القاضي من الحنابلة يحرم نظر الأجنبي إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين. إذا ما وافقوا منه يقولنا الإمام أحمد بن حنبل في أنه الوجه والكفين عورة، هذيل قالوا شنو يا أخوانا ما يحرم. إذا القاضي من الحنابلة يوافق مذهب الجمهور ويخالف الرأي الذي ذهب إليه من؟ الإمام أحمد رحمه الله. طيب الجمهور اعتمدوا على شنو لمن قالوا الوجه والكفين فقط؟ يعني ديل يعني الوجه والكفين ديل ياهو ليس بعورة، اعتمدوا على شنو؟ وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المذهب اللي بيذهب على أنه ما في استثناء، والوجه والكفين ذاته عنده عورة. قل له فسر لنا الآية ولا ما عندها تفسير؟ عندها ها، وإنت ما سامع للسلف وشوف السلف قالوا فوق عشان يلا عطينا تفسير الآية كده يا حزيرة. لمن يكون فهمك أن الآية رخصت لكن أنت عندك وجهة نظر أكثر مما ورد في الآية دي تبقى مشكلة ومصيبة كبيرة. خلاص خذ بالك جدا فيها لذات المسألة بتاع شنو حلك المتنتعون. واحد يقول أنا عارف لكن ماذا يرجع عن الشغلانة. مثال ذلك أنه الشرع جوز إذا كان في نكاح أن النساء ما في مانع أنه يضرب بالدف. يقول يا أخي أنا دار ناخذ بالأحوط يمنع من الضف منع لهم لا يعتبر فعل شرعي، يعتبر مخالف للشريعة. ما قصدك تقول حسن النية أنك تداير تمنع شنو من الجائز، هذا من تقول داير تمنع من الجائز عشان ما يقوم بالما جائز. الشريعة جعلت أن الما جائز براه والجائز براه، والقسمت الجائز إلى جائز وغير جائز براه. لمن تكون الجائز ما داير صد الفرصة فوقه ولو لحد جائز بتقع في الأكثر منه اللي هو الما جائز إلا كنت تعرفه. خفينا بالك الحتة دي. يلا قول لهم اشرحوا لنا الآية. ولا يبدين زينتهن، ربنا قال إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها ممكن يبدوها من الظهر من الشعر لحد الظهر ما هو ولا حاجة. المستثنى من القرآن بينه، خليه يلا عدونا فرصة عشان يلا عشان نعرف المستثنى في القرآن. ما يقدر يجيب إلا ما ذهب إليه الصحابة والتابعون وأتباؤهم والأئمة المجتهدون، وهو قول الجمهور بأن الوجه والكفين ليس في عورة. طيب بحيث أنهم ليس في عورة، كان المرأة مثلا ناقة ما بيكون عدم تغطية عليهم موضع جدل ولا موضع الاحتغار، ولا أن الناس خالفت الدين، ولا أنك تدعي أن الناس يقولنا ما عندها علاقة بالشريعة وغير ذلك. لا، من تحصل ذلك أنت تكون قد كمت بين يدي الله ورسوله، تبقى دي كارثة كبيرة. قال وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سورة النور الآية 31، أي موضعها ما ظهر منها. أما قال ما يبدل الزينة إلا ما ظهر منها، منها معناه قال موضع الزينة. طيب الزينة دي في المرأة توضع وين؟ في البطن ولا في الرجل؟ قال فالبول زينة متعة الوجه. عشان كده شنو قلنا إلا ما ظهر منها، الزينة اللي بتظهر مع شنو؟ مع الوجه. قال دي ما هي الممنوعة. والخاتم قال شنو؟ زينة الكف، ده برضو ما داخل. قال وقد ذكر ابن كثير الآية وأقربها بقوله قال العامش، دل المفسرون الأوائل عن سعيد بن جبير وصحب بن عباس عن ابن عباس ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفيها والخاتمة. وروي عن ابن عمر وعطاء وإكرمة وسعيد بن جبير وعبد الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك، كلهم قالوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، لأن ما دخل في العورة. شايف المتشدد أو المتنطع، لأنه شنيا أخوانا زي ما بيقولوا حديث أهد بعلم، في حديث أهد بإسلام وفي حديث أهد بمعرفة وحديث أهد بالطلاين، يطلع له في هذا في إلا خلاص جاء جاير يقول أنه كذا يجوز وكذا لا يجوز. تقدموك عن العلم ديلك الصحابة فرقوا من تفسير الآية، كان قلت ما في بس خليه فسر لنا الآية القرآنية دي ما ناشنا وأدوه مخلصنا هكذا. يلا نقول كان قالوا نقول قولنا نحن نقول نجيب قولنا مع قول الله سبحانه وتعالى ولا نخلي لله قوله يا هذا بس كان خليها كان قول الله قالوا نحن قلنا يبقى في اشتراك وشنو أخونا في التشريع يبقى شنو هو كان قال خلاص ثاني ما في. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الفقهاء عندهم فهم للشريعة، قالوا إذا كانت جميلة جدا ويخشى منها الفتنة، هذا ذكر الضوابط دي جميلة ويخشى منها الفتنة، حتى ما ذكروا شنو أنها تصدي على وجهها شيء حتى لا يفتن الناس بها، إذا كان هذا الوصف فيه موجود حتى يقول. طيب حل الأصل أن تصدي ولا الأصل أنها ما تصدي؟ الأصل أنها ما تصدي، القرآن قال كده بفهم الصحابة وبتفسيرهم وبفهم التابعين وتفسيرهم وبفهم التابعين بأتباع التابعين وتفسيرهم وبفهم الأئمة المجتهدين وتفسيرهم. قال في حاجة؟ ما في حاجة. إذن وضع النقاب هو الأصل ولا عدم الأصل؟ عدم الأصل. إذن إنت لمن تعمله ما تجعل أن الدين كله شنو يقولنا فيه، عشان ما تجعل الدين كله شنو في اللي هي وشنو والصوت كده يا حزيلة. الناس اللي بيقولوا دول نقول لهم شنو؟ قالوا لي الشريعة شنو حكمها؟ كان إنتوا بتخشوا يلا كده نشوف تقولوا هي تقول عشان نعرف أن شنو يقولنا. في مشاركة في شنو في التشريق. ومن السنة ما روته عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق بسيد أسماء لابس لها شنو أخوانا فستان خفيف. عرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منها غالي وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض بلوغ المحيض معناها البلوغ العادلة لم تسلم أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهنا الحديث دل على أن شنو إلا ما ظهر منها في العضيلة. طيب هذا الحديث ما بلغ درجة الصحة لأنه أبو داود رواه في السنن ورمز له بالضعف. الشيخ بيديك الثناء الحديثية، هل صح عن ابن عباس أنه قال الكلام ده؟ نعم. صح عن العامش قال الكلام ده؟ نعم. صح عن أبي العالية قال الكلام ده؟ نعم. صح صح صح صح عن كثار من السلف. إذا الذي ثبت أن السلف دليل على أن هذا المرفوع له حكم عشان يقولنا المرفوع الصحيح لأنه جاب الرواية دي عشان تعيد الكلام المروي عن الصحابة رضي الله عليهم. والرواية لما تكون واحدة صحيحة واحدة دونها كان يمكنش نأخذنا عشان تعيد الكلام الموجود فيه. ذلك وليد أنه ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء دليل شنو أخوانا يعني ما ثبت من الرواية معنا بقى المرفوع والموقوف كل الاثنين تطابقا. وأما ذو الرجوع إلى الحديث تلقاه شنو قرره أبو داود في السنن جزء 4 صفحة 62 وعقبه بقوله هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة معناها إذا هو لو كان أدرك السيدة عائشة الحديث كان يكون متصل لكن ما أدرك السيدة عائشة رضي الله عنه. لكن ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى في الجزء 2 صفحة 226 وثاني رواه في كتابه الثاني شعب الإيمان في جزء الثالث صفحة 165 دليل يدل على أن للتفسير الذي ذهب إليه الصحابة والتابعين شنو أصل وعلينا ده. يلا وحديث هاري عيد هذا الكلام الكلام قالوا وحديث تذكير النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة قال لتوقي النار وفيه فغالت امرأة من يعني امرأة سطة النساء عامل سطة سفتها ها فقامت امرأة من سبطة النساء سفعاء الخدين لم لما يا رسول الله إلى آخر الحديث كلمة سبطة سبطة بمعنى ثقيلة أي في بقى إن شاء الله هنا سبطة. الدليل الثاني اللي يستند عليه الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام حدد للنسائيين يوم للمحاضرة بعد ما حاضرهم النبي عليه الصلاة والسلام عمل لهم المحاضرة قال لهم جبتوا مشاكلكم كثيرة واستبرقوا عشان ما تقول لكم عجر في الآخرة وكان استبرقوا الصدقة اللي بتكون لكم مغاية من النار. وواحد قامت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ها نحن مشكلتنا شنو المرأة كانت قامت والصحابة شافوها قال الشاهد أن سيدنا جابر بن عبد الله قال شنو المرأة دي هل كان عندها نقاب ولا كان وشها مكشوف يا مودي الشاهد كان الصفعة الغدين عندها الصفعة الصفعة زي شنو زي الحرقة يعني تقول شنو زي تقول عندها الحساسية في الوجه صفعة الغدين وشنو طويلة وصفطة بمعنى شنو ثقيلة قامت وقالت هذا الكلام يعني ما ناسع الرجل شنو عرف طولة وعرف شكلة وصفعاء الخدين داء الخد يعوينها لو كانت هي سادلة النقاب قدام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عرف منها ذلك. قال أريد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها الكلام الورد في حديث أسماء لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا يؤيد ما ثبت في الحديث الصحيح أن سيدنا جابر يصف المرأة اللي قامت يوم المحاضرة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا الحديث وصفق لنا وقريناه والحديث صحيح. يلا وروى نعم وراوي الحديث هو جابر رضي الله عنه وفي إشارة إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها وأن راوي الحديث رأى ذلك منها وغير ذلك من الحديث. قال وقد ادعى المخالف أن هذا نسخ بالنقاط هنا حتى طبعا زلت فيها أقدام كثير من أهل العلم طبعا في أشياء كانت موجودة قبل ما يجي أخواننا شنو كان يقول نسخ بالحجاب كل نقاط جميلين هم ذات الناس دار يقول كان يقول إنه أخواننا يقول نسخ بالحجاب لكن لا يقول نسخ بالنقاب النقاب ورد وين هو النقاب ورد وين لا من شنو نسخ نلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قد الفترة المكية 13 سنة وجا المدينة لا من جا المدينة ما نزل الحجاب 5 سنوات ما نزل الحجاب إلا لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب بنت جحش وأم أميمة بنت عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام وادخلها وهي بتعمته دي بتاعت شنو يا أخوانا قصة سيدنا زيد بتاعت فلما قطع زيد منها وترا زوجناكها الحدث ده كان في سنة كم كان في سنة 5 من شنو الهجرة قبل انتقاله إلى جوار الله عز وجل ب5 سنوات الأحاديث اللي وردت الثانية اللي كانت شنو تخبر بأن النساء كان بيشوفنا الرجال والرجال بيشوفنا النساء كان الكلام ده قبل ما يحفظ شنو يا أخوانا الحجاب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك تقول شنو وكان يراني قبل الحجاب منو صفوان من معقل السلمي يعني كان بيعرف السيدة عائشة قبل والحكم بالتحريم يجي عشان كده يوم لقاها أن براها عرف أنها السيدة عائشة ونوخ لها الجبل شنو وساقها فكانت جسد لقيت طيب إذا الشاهد من الكلام ده كله شنو الشاهد منه في أحاديث جات ودلت على رؤية النساء للرجال والرجال للنساء قبل التحريم طيب ديل لمن الجماعة ديل لمن يصدر لهم بولاء الدين زينتهن إلا ما ظهر منها وأن المحاضرة بتاعت النبي عليه السلام كانت بعد التحريم قالوا يا أخوانا شنو قبل ما يجي الحكم بتاع النقاب قالوا ذاك الحكم الأولاني منصوب ها القاعدة الآية القرآنية ما بتنسخ إلا بآية قرآنية مثلها أو بحديث نبوي متواتر وأن الشيء ثبت في خبر الآحاد لا يمكن أن ينسخ إلا بخبر بتاع آحاد مثله كم بقى مجرد التخمين أو الظن أو الاجتهاد قال ده ما فيه شنو النص عشان كده قال الشيء اللي تدعيته شنو يا أخوانا ادعاء لكن ما عنده شنو دليل كده قال وقد ادعى المخالف أن هذا نسخ بالنقاب ولا دليل على ذلك النص كما استشهدوا بآية الأحزاب برضو كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعزين وكان الله غفورا رحيما وليس فيها تصريح بتغطية الوجه المشكلة بتاعت المجتمع أي ذو بيتناول الآية يستدل بها في غير موضعه ما ناطش نوف هيرى أن ناس يتبعوه وهم في نفس الوقت قال لهم تريكم شنو يقول يجيبوا لهم لا هو ما يعرف الدليل الآية دي عارفة حاصلة وين كلمة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الناس عادتهم زي العادة بتاعت شنو يا أخوانا الناس في البرية البرية الصحراء الناس الساكنين في الصحراء ما بيتخذوا في بيوتهم شنو الكروف اليد بالسيلات ها والنساء كنا بيخرج بالليل بيخرج بالليل لقضاء الحاجة في المنافقين قاعدين داخل المدينة بيتعرض للنساء لا من يمر وده كلام المفسرين يرجع عند الآية بتاعة الأحزاب لا من يمر قلنا النساء ها المنافقين بيتعرضوا لهم في الطريق ربنا سبحانه وتعالى قال ها الله خاتمه قال له اتباع النبي وبناتك ونساء المؤمنين كلهم يعمل الليل جلباب والجلباب يدنو من الأرض فقال ذلك أدنى أن يعرفنا كون هي لابسة جلباب وساترة جسمها أدنى شيء وأقرب شيء يخليها تبقى معروفة عند اللي بيتعرضوا دي لك بيتعرضوا ما بيتعرضوا للحرة بيشوفوا ليه وشنو الطيور على أشكالها شنو لقى يلا قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا عشان ما يؤذون المنافقين يتعرض كيف الآية تتحدث عن هذا وين المسألة بتاعت النقاب اللي تتحدث عنها ما في أي شاهد أنت بتستفيد ما تعرف معنى الآية واستدلت لزول ما يعرف معنى الآية ويقول أن القرآن نهى عن ذلك ولم ينهى عن ذلك شربنا معنى الآية شا جلابيبهن ده شنو الجلباب ها يدني شنو من الأرض معناته حتى يكون شنو شبر ها قال شنو ذلك أدنى الفعل ده أقرب شيء يخلي شنو أن يعرفنا يعرفنا بأنهن حرائر وليس شنو ولسنا بإمائهم فلا يؤذين بالتعرض من الرجال المنافقين لهن كده هذين وكان الله غفورا رحيما شكل الشيخ الدكتور الجمعة حفظه الله قال وليس فيها تصريح بتغطية الوجه قال المرغناني لا الإمام بتاع الحنفية من الحنفية وبدن المرأة وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها كان الموقين الرب العالمين أشغل منه الحكم الشرعي ما بيد الحكم بتاع الفقه اللي يقرروه إلا بعد ما يعرفوا معاني الآيات في القرآن قال شنو ومعاني دلالات السنة النبوية قال شنو إلا هم يقرروا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مستورة ها واستثناء العضوين قال للابتداء بإبدائهما قال عشان بده بيجنوا بابتداء بإبداءهم لأنه ما ممكن يعني يحصل التعامل بين الاثنين قال إلا إذا كان شنو يا أخوانا قال بقى شنو في إبداء بما نظهر قال رضي الله عنه وهذا ترسيس على أن الغدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح يعني هم عندهم كلام الحنفية زيادة على ما عند الجمهور الجمهور الوجه والكف ليس بعورة هم أبو حنيفة يقول القدم قال ما موضي شنو يا أخوانا ما موضي عورة طيب قال الآية كونها أبدت بهما كان استثنتنا الاثنين إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فدل شنو يا أخوانا على أنها ليس بعورة أما القدم قال في دليل يدل على أنه عورة لأنه ما من جملة المستثنيات جاء إلى ما ذهب إليه شنو الحنفية هنا خالف شنو أقولنا بعد الرأي اللي ذهب إليه أبو حنيفة بأن القدم ليس شنو بعورة نسمع قال أنها ليست بعورة قال شنو قال وهذا تنصيص على أن القدم عورة قال ويروى أنها ليست بعورة وهو الوافق إذن أبو حنيفة رضي الله عنه شايفة شغلانة دي إذن جيد الحنفية يغروا الكلام ده وأن عائشة رضي الله عنها قالت ما ظهر منها الوجه والكفين الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان وروينا معناه أن عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي كلهم قال الكلام ده بالرجوع إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي الجزء الثاني صفحة 319 نلقى الكلام ده إذن الحنفية زادوا على الجمهور بأن القدم ليست بعورة ونفس المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه هم قبل جعله ركن من أركان الدين وأن الظلم ما منتظم معناه الله أكبر تقتل وجه الكام الشهادة من عندنا مكروه لو نحن كان ثبت عندنا بالكتاب والسنة نقول هو مكروه وشنو انت الحكم بتغلبوا على كيفكم عشان كده لما عملوا ضد يا اخوانا لو بتتذكروا قبل 4 سنوات ولا 5 سنوات في مسألة في ناس طبعا استغلوا المسألة بتاعت النقاب دي مسألة النقاب استغلوها 200 بيقولوا الرئيس بتاع لبنان يا اخوانا الحريري ده اتغسل كيف الناس جو وتلفوا بالصورة والصفة بتاعت النصاوي وزول شريف ما ممكن تتعرض للمرأة خشوا ومشى قتلوا خذ بالك جدا من الناحية الفقهية إذا كان قلت أن فعل ذلك أحيانا ممكن يبقى مستحق وأحيانا ما مستحق مكروه كما هو عند المالكية لكن أحيانا كمان يبقى سبب لكونه يحصل فساد كبير بسببه الحكم الشرعي في المسألة شنو مثلا الشرع ما عنده حكم يا شيخ ها لمن حصل أن المجرمين بينتهجوا هذا المنهج شنو يا أخوانا ها في جهات منعت شنو قالت تلبس اللبس الشرعي لكن الوجه ما تغطوه عشان يظهر شنو هذا الوجه حتى نعرف أن امرأة ولا ما امرأة لا من صدروا هذا الكلام الكلام ده كان حصل أنه في هذا النساء من المسلمات بيقرأ في فرنسا وبيجن خاشات في الجامعة وهم شنو صادلين في وجوههم والشغلانة دي سبب الدجة ورفعت الفتوى للأزهر الشريف والدكتور على رأس الناس اللي بيفتوا أفتوا على أنه شنو يجوز ليه يكشف الوجوه ما في أي حاجة والفتوى الشرعية والصحيحة وكم الدول ليلة قام ضد كيف تقول كيف تقول ليلة عوام يا أخوانا ما يعرفوا شنو الشغل أنا طيب يا هود شنو لا من قاموا الأزهر يقول النقاب ده الناس خالفوا الشريعة. شيخ الأزهر قالوا نتحداكم أن نجرينكم تسقطون في الشريعة ذاته. محلوين هم حلوين نجرين محلوين هم استحسار فقط جاء ما جاء نص. شيخ محلوين هم القرآن الدين السنة النبوية الدين وين ورده واستحسان تجعل تركه من أركان الدين لا من تحكم على الناس جزافا بيكون جنو ما فعلوا كده هو زيدا. وأما كون في بعض من الناس يستغلوه الشغلانة دي يعني زي ما قال الشيخ حامد محمد بكر قال ثبت هنا في أم درمان واحد بنته بتجي كل يوم مع زميلتها بشنو بتجي شنو يتذاكروا سوا وتجي متنطقة خش تقريبا جبالي ما تروح حتى ما كشف الكلام ده في غرفتها ينوموا سوا كده يا حزيزة. واللي كشفه شنو ولد صغير قال يا مع الولد ده قال بدي جنو المرة دي بدي جنو مرة بدي جنو دي مرة استراتيجية مرة بدي جنو ها يبقى ده شنو ها دي هذه المسألة بتاعت سيد إذا كان الناس انتهوا بالشغلانة دي في كونه أنه يجعل التغطية دي سبب لكونه يجعلها وسيلة لكونه يفعل بها شيء ممنوع ما تبقى كارثة مشكلة. لكن إذا كان الواحد في بيئة في محل ما بشبهة فعل هو لنفسه بناء على انه في واحد من الائمه فقط قال الكلام ده انت تكون ممتثل لراي الامام لك ما في معنى. المال شنو بكونك تجعل دين وتقرر وتجعل انه المال هو خلق الشريعه. والذي يقول حلك حلك المتنطعون الذين يشددون بغير موضع التشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر ولن يشاد الدين احد شنو الا غلبه دي لا بد تلاحظها. ما في مجتمع في الدنيا شد الا وشنو التشدد غلبه والدين اقوى منه. كل حاجة لو قلت أنك تدار تشدد فوقها لا تجوز أو تجاوز الحد معناتها شنو هيغلبك وهيغلبك. حسد اللي هم ده تفسير السيدة عائشة تفسير عبد الله بن عمر كلهم شنو على أن الوتر والكفران شنو المقصود بمعنى شنو ظهر منها. المالكية قالوا أن قال على أن انتقاب المرأة مكروه قال إذا لم تجري عادة أهل بلدها بذلك. كان بقى ناس البلد عادتهم جرت بأن المرأة تنتقب قال ما في كراهة لكن كما ما جرت بها مكروه. وذكروا أنه من الغلو في الدين الشيخ الغلو ما نعني متجاوز الحد الحد شنو أخبرنا أن المرأة تستر شنو أخبرنا عورتها المعروفة كون ما زال على ذلك قال من باب الغلو في الدين. قال الإمام الدرديري في الشرح الكبير وانتغاب المرأة قال في عطفه على المكروه قال يذكر شنو أشياء مكروه كذا وكذا يقام عطف عليه. على الدسوق إلى من جاء في شره في حشيته قال وكره انتغاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب وهو قال وما يصل للعيون في الصلاة لأنه من القلوب. والرجل أولى قال شايف من باب أولى يبقى شنو الرجل مكروه عنده نمرة واحد يعني المرأة ذاته بالنسبة لها مكروه وبرضو الرجل من بعد أولى لأنه وشنو ما بيحتاج ذاته لتغطية ذات الرجل ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك شاهد تزيل عادتكم معناته هو تابع للعادة وليس تابع شنو يقولنا لأصل العبادة. طيب يلا ده الفقه المالكي لا من جشاره قال شنو قوله وانتغاب المرأة سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتغاب فيها لأجلها لأجل الصلاة أو لا ولو لغير الصلاة قوله لأنه من الغلو أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة الصحة. يتجي بيرجع أنت شنو أخبرنا ركن من أركان الدين أخي الدين كده يشيله كده بسيط. إن هذا الدين متين فأوقنوا فيه برفق خش براها بل بيقول داري خش يعني بأرضه بيتولوا هنا في النهاية شنو حايمش لما حتى ما يقدر ينفذ البرنامج اللي بيقوله كله. طيب قوله فالنقاب مكروه مطلقا أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادته. حصير كتير أنه كلمة المالكية جميعا فأنا يبي قاعدة بلدكم شنو تعملوا بس هذا هو السلام. وغدية السياق مرتبطة ارتباطا وثيقا قال بأداة الغوم وبذلك هو بالنسبة للواقع المصري فالأنسب له قال أن يلتزم رأي الجمهور رأي الجمهور على أن الوجه والكفين شنو أخونا ليس بأغرى الوجه والكفين شنو أخونا ليس بأغرى قال أنه الواقع المصري يعني يدعو إلى ذلك. لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا غريب المعاصر، وقد يتسبب في شرذمة قال للعائلات أن العائلة في البيت الشرذمة يعملوا قتل جماعات ديل بتنقبا وديل مالو ما يتنقبا، وفي بيناتهم بيحصل شنو التطاعن، يطعن في الثاني ولا يطعن في الثاني، وفي نفس الوقت الشيء اللي انت اوجبت على نفسك ولا من دعيت لكون الناس خالفوا الشريعه بابو انه ما وصل الى حد اللي انت بتقوله او بتسويه. قال واما المجتمعات الاخرى التي يتناسب معها النقاب فلا باس ان تلتزم النساء فيه لهذا المذهب، قال لموافقته لعادتها. شايف كان لقينا مجتمع انه كل زي ده عادته انه المراه تنتقد، ما في مانع قال المرأة قال تنتقد موافقة لشنو لعادة بتاعت البلد تعمل بذلك المذهب، وإلا قال مذهب الجمهور كلهم على أن الوجه واليد والكفين ليس شنو بعورة. دي مسألة من يا أخوانا بمجاز والألباني من أجلها طلوا الألباني فرضوا من السعودية. بمجاز يهو بيقول بمذهب الإمام أحمد بن حنبل على وجه المرأة كلها عورة حتى الوجه شنو والكفين، الألباني قال وجه والكفين ليس بعورة وما في دليل من الشريعه دول على انه عوره. هذا دليل ابن باز اكثر حاجه يقول قاله احمد بن حنبل، لكن ما في مقابل دليل اكبر منه. لكن كم من حيث انكسر عن مذهب الجمهور، كم من حيث الروايه اثر مرفوعا وموقوفا عن الصحابه، يبقى شنو صحيح مقابل المذهب بتاع احمد بن حنبل. اذا ولو بقى في مقابل شنو يا اخوان النص يصير الراي بتاع احمد بن حنبل. الباني قال ابن باز ما يعرف حاجه، رضوه من السعوديه من رضاه عشان المساله عشان المصاري مفتي تقول ما يعرف حاجة مفتي ما يعرف حاجة وخلاص. هكذا إخوة الإيمان قال ما في معنى، قال فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه قال بتدين المرأة، وإنما جرى شنو يا أخوانا العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها، ولذلك فنرجح مذهب الجمهور يا شيخ. وهو شنو جواز كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمة أو شعارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعة فيكون عندئذ بدعة. ليس الحتة دي أهون يعني المرأة كان انتخبت بس قال يكون شنو حكم عادة ولا عبادة هذا بس، لكن كان جعلت لأنه بس الانتخاب ده اللي هو في عادتهم ذاته جعلوه أنه تمييز شرعي قال يبقى شنو يا أخونا شغل بدعة، لأن شنو أصلا ما عنده كذب الدليل شنو استحسان بس فقط. حتى لما تسمع جعجعة تدل أنه شنو كلام مزاهم يدل على أنه الشيء ده ورث الكتاب والسنة وعنده أدلة من هنا لآخر الوقت وما في أي حاجة عندي المشكلة دي هكذا. ونؤكد قال على ضرورة ستر العورة، واحد يقول تم ولا تقول أن النقاب ما واجب ما واجب، إذا دار النخارج يمشي العريانات ولا شنو لا ما دارنا مش العريانات، نحن دارنا نوري ان الغلو في الدين باطل. طيب المراه تستر عورتها، نعم تستر عورتها، نسوي شنو قال؟ ونؤكد على ضروره ستر المراه لعورتها وارتدائها للحجاب وهو الثوب الذي يستر العوره، ويجب قال ان يتصف الثوب المستعمل في ستر العوره بالصفات الاتيه: واحد الا يكون غفيرا فيكشف جزءا منها، شايف قصيرا قصيرا ده مش مية أخوانا عنده مشكلة الآية القرآنية مش مية أخوانا يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب الآن العادة جرت أن المرأة ما بيذكر الجلباب أو الثوب على الأرض، لكن بتستعمل شنو يا أخوانا الشراب بتحت، ما في مانع من ذلك، لأن المقصود أن شنو ستر البشرة أو ستر الجسم بتاعها. إذا الشراب لا من يقوم فوق والثوب هنا يجي نازل او الجلباب يجي نازل يكون شنو يا اخوانا بمثابه التغطيه الكامله اللي لا من هي شنو بتكون على الارض. اثنين الا يكون ضيقا فيصف العوره. الكلام بس الغريب العجيب حتى الان نحن بنلبس بناتنا شنو يا اخوانا اللبس الاله الموجوده اللي بيقول له تايتانيك دوله اللي بيقول له ها اللبس يا اخوانا بتاع الخواجات ما في فرق بينه وبين الفرنسيه الخواجيه واحد من اول لاخره في شنو في القراءه ده شنو شراب فقط زي شراب يا هو ولا ما يا هو طيب يبقى شنو هو طيب من قراءة هنا لشاية الدهرة شنو ما في الجسيمة كده زي الشراب وياهو نحن بنشتري شنو ياهونا لبناتنا ولا شنو عادة خلاص جرت بها دي عادة محرمة حرام والمسؤول الأول الأبو ها هو من يليه من الإخوان والعقارب ثلاثة أن لا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة الشفاف الرقيقون ده كان عملته برضو ما عملت حاجة كده ياهو زينة ما في حاجة حس الآن المشكلة في شنو يا أخوانا في يعني كونه أنه المرأة تستعمل زي ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى التبرج ده شنو اللي هي بتقول أنها هي منتقبة خذ بالك لابس لها جلباب والجلباب ده شنو يا أخوانا من قماش غالي عنده مادة حريرية ومادة سلكية ومادة قطنية وأراه أن القماش ده شنو يا أخوانا يعني يكمل ويثير المشاعر يلا رقم من أنها استفرت من أولها لآخرة يلا لا زالت متبرجة يلا يا هو لابد يفهم من الكلام ده يا أخواني عرفنا يا أخوانا مش عدم التبرج مش معناه بشنو بالتغطية فقط بالتغطية بشيء يكون شنو يا أخوانا ما يثير المشاعر حسوا علينا ولا ما قال علينا شوف لها قماش شنو عادي كده زي قماش ساد هنا زي ما بقول بتاع مخده ولا بتاع هنا زي يكون شنو اصلا ما يصير المشاعر يبقى هنا شنو خرج من المثل بتاع شنو التبرج لكن في نفس الوقت هي تقول انها متدينه وانه قماش الجلباب ده لو وروه شنو يا اخوانا الكتاب ب 250 ولا ب 300 انه اللون ده والنوع ده ذاته براه ما يصير المشاعر والتبرج شنو يا اخوانا حاصل لكن الجسم مستور كله وما اسمه التبرج ما معناه شنو كذلك التبرج معناه شنو بعد ستر الجسم يكون يستر بما لا يثير المشاعر إذا ستر الجسم وعملنا شيء يثير المشاعر برضه ما عملنا حاجة عشان كده بيقول شنو أن لا يكون رقيقا يشف لون جلد البشرة من فوق له أنت بتشوف اللون شنو بتاع الجسم فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي خد بالك جدا المرأة كان لبست الثوب السوداني شنو اسمه حجاب شرعي كان أصلا إلا كان عمل الثوب يبقى الناس كلها عملها في الشارع يبقى شنو ما يجوز ولو انت اشتريته زي ذلك يكون شنو يلبس ليك في البيت فقط اما كونها تبرج به في الشارع وغير ذلك التبرج حاصل ولو عملت الشراب وقد تتوشى بنص الثوب وكذا وغير ذلك لا زال التبرج حاصل لعله شنو يا اخوانا مش التبرج التغطيه التبرج عدم التغطيه زائد ان ما يكون القماش مما يحرك الناس وان كان قال يفتقد واحدا منها فهو قال ليس بحجاب شرعي شايف ولو استعملته المرأة وعليه أنا هذا الكلام اللي مشى وسبق دارين نبني الحكم قال فالنقاب غير واجب بل مذهب المالكية ها بل ذهب المالكية إلى بدعيته لأنه من الغلو في الدين ولا مانع منه مثل إذا وافق عادة النساء في مجتمعهن والله تعالى أعلى وأعلم ده خلاصة الكلام كلمت يا أخوانا بكل بكل عادة ما تجعل السنون أنه رقم من أعلام الدين